بلادنا مصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المسلمين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع الدروس، نبدأ إن شاء الله بالتفسير ونسني بعد ذلك بالسنن، استميحكم عذرا لو قصرت. الأستاذ غريب يقول: هل تأثر المرأة إذا منعها حياءها من السؤال؟ لو كان السؤال يخص عبادة معينة لن تفقهها إلا بالسؤال، أو يخص اعتقاد لا يستقيم عندها إلا بالسؤال فلم تسأل فتأثم بذلك، تأثم بذلك. أما إذا كان على فرض، حتى لو كان على فرض الكفاية وهناك من يقوم به فلا تأثم، لكن كان ما يخصها من عبادة أو من اعتقاد وجب عليها السؤال وإلا تأثم بذلك. ماشي. التفسير، ندخل في التفسير الآن حتى ننتهي بالسنة. تفضل خذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقفنا عند قول الله جل في علاه، انتهينا من قوله: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقلنا هذه السنن الكونية، أن الله يمكن للكافرين ولأهل الضلال والعدوان والكفران والعصيان، وأيضا فإن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم ملكوا شيء، ويحسبون أنهم ممكنوا من شيء، ثم بعد ذلك يصبحون على العذاب الأليم والعقاب الشديد. قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقلنا بأن هذه الإشارة إلى أن الرفق ما دام قد وضع في مكانه في محله، ما كان الرفق شيء لزانه ومزع شيء لشانه. قال: وقل إني أنا النذير المبين. وهذه أيضا قلنا فيها بأن وظيفة النبي البلاغ وأيضا البيان. نعم. قال: كما أنزلنا على المقتسمين. كما، والكاف هنا كما قال بعض العلماء الكاف هي متعلقة بقول لا إله إلا فعلاء ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والمعنى هنا أن لقد آتيناك سبعا من المثاني كما أنزلنا الكتب السابقة على المقتسمين الذين اقتسموا في هذا في هذه الكتب. والثاني أن المعنى ولقد شرفناك وكرمناك بالسبع المثاني كما شرفناك وأكرمناك بالذي أنزلناه على المقتسمين من العذاب. ويكون الكاف هنا بمعنى مثل. وقد تأتي بمعنى ما وما تأتي بمعنى الذي من الأسماء المبهمة واسم موصول. قال كما فالكاف هيكون بمعنى التشبيه. فالكاف هنا بمعنى مثل وما تكون بمعنى كالذي أنزلنا على المقتسمين. ولقد آتيناك سبعا يبقى الكاف هنا مرتبطة عائدة على قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني فشرفناك بها كما أنزلنا على المقتسمين. وضع هنا الآن في تقريع وتوبيخ أيضا فيها ملامة على هؤلاء الذين قد عتوا وطغوا وبغوا ومن قالوا لله ولن قالوا لرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخرون الذين من الأمم السابقة الذين يعني ملأهم العناد وما آمنوا برب العباد ملأهم العناد وما آمنوا برب العباد. فلذلك قال المقتسمين. فالله تعالى يقول شرفناك بما أنزلنا لك كما شرفناك بما أنزلنا على المقتسمين يعني أنزلناه عليك أيضا. فلك الخير الذي كان لهم وزيادة فلك الخير الذي كان لهم وزيادة كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. قال كما أنزلنا على المقتسمين. وقيل الكاف متعلقة بقول الله جل وعلا إني أنا النذير المبين يعني إني أنا النذير الذي أنذرتكم مثلما أرسل الله من أنذر على المقتسمين مثل الذي أنزل على المقتسمين من العذاب. والمعنى هنا إما أن يقول كما أنزلنا إما أنزلنا الكتاب على المقتسمين أو كما أنزلنا العذاب على المقتسمين. والمعنى أنه يقول لأهل قريش يقول لمن معه إني أنذركم العذاب الأليم كما نزل وحاق بالسابقين الأولين المقتسمين. فيكون هنا المعنى بأنه كما أنزلنا الكتاب شرفناك بما أنزل إليهم أو العذاب يبقى إذن هي نذارة ونذير لمن معه من قومه على أن يحذرهم أن يقع بهم ما وقع على المقتسمين. وفي قوله المقتسمين قال العلماء رعوهم الذين اقتسموا في كتب الله جل وعلا كالذين اقتسموا في قتل الذين اقتسموا في قتل عيسى عليه السلام. فقيل عن المقتسمين هم اليهود والنصارى. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وقال به ايضا الحسن ومجاهد. ولما سموا بالمقتسمين قال العلماء لانهم امنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض كما قال الله جل في علاه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا قال ابن عباس وقاله سعيد بن جبير. ولذلك لقبهم الله وسماهم المقتسمين اقتسموا في كتاب الله فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وفي قوله كما أنزلنا على المقتسمين هناك أيضا ما ورد عن أكرمة وعن غيره بأنه المقتسمين المقتسمين هم المستهزئين المستهزئون الذين يستهزئون بكتاب الله جل في علاه ويستهزئون بآيات الله جل في علاه. وكان بعضهم يقول لبعض أنا لي صورة كذا وأنت لك صورة كذا أنا لي صورة كذا لا لا لا انظر عفوا. فيقولون أنتم لكم صورة كذا لنا صورة كذا استهزاء، وأنا أكفيكم هذه الصورة أنتم تكفوننا هذه الصورة. ويقولون ذلك على أنهم يستهزئون، ولذلك قال الله جل وعلا إنك فإنك المستهزئين. وأفضل ما يقال في هذا الباب على أنه لا معارضة بين التفسيرين بأن المقتسمين هم أهل الكتاب وهم أيضا أهل الكفر الذين استهزأوا بكتاب الله جل في علاه، الذين استهزأوا بكتاب الله جل في علاه. والمقتسمين أيضا في الآية هم الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، هم الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب. ولذلك الله جل وعلا وصف هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض، قال أولئك هم الكافرون حقا. وقيل المقصود بالمقتسمين هم أهل قريش، وليس الكلام على اليهود النصارى أو المجوس أو أهل الكفر، المقصود بذلك هم أهل قريش. وهؤلاء الذين أقوالهم تقسمت في القرآن، فمنهم من قال هو شعر، ومنهم من قال هو كهانة، ومنهم من قال هو سحر، ومنهم من قال علمه الجني. وقد قال الله جل وعلا مبينا أن أعظمهم فصاحة وبلاغة عندما سمع القرآن قال ماذا أقول فيه، إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة إن عليه لمثمر وإن أسفره لمغدق، يعني انتبهوا، خشي أهل الكفر منهم أبو جهل أن يؤمن المغيرة، فلما قالوا جاء له وقال له بخبث ولؤم إن القوم قد جمعوا لك مالا لتقول فيه قولا، ووصف الله لنا وصف الدرجة في القرآن على ما تجرأ هذا الرعديد البئيس التعيس تجرأ على كتاب الله وعلى نبي الله عندما قال الله واصفا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فكان الرد رادعا قال سأصليه سقر. والحق أيضا هم على الوصف أنهم من المقتسمين لأنهم قسموا أنفسهم فرقا للصد عن سبيل الله وللصد عن رسول الله، تعلمون أنهم كانوا يقفون في سكك مكة، فكل داخل وكل آت إلى مكة يحذرونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعض العلماء قالوا بأن المقصود في قول الله جل في علاه كما أنزلنا على المقتسمين، قال المقتسمون هم قوم صالح لأنهم الذين كما وصفهم الله تقاسموا لنبيتنه وأهله ثم لقلن الوليه ما شهدنا مهلك أهله، فكفاه الله جل في علاه شرهم، وبين الله أنهم مكروا ومكر الله ورد الله مكرهم إلى محريم لم ينالوا خيرا. ولا منافاة بين هذه الأقوال الثلاثة على التفسير في قول الله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين، كما قلنا مسألة التشريف شرفناك أنزلنا لك، كما شرفناك أيضا بإنزال ما كان وأنزلنا عليك ما كان على المقتسمين قبلك، أو كما أنزلنا العقاب والعذاب. يبقى الأولى هي مرتبطة بقول الله تعالى لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فيكون فيه التشريف، أنزلنا عليك كتابا كما أنزلنا عليك كتابا وأنزلنا عليك ما أنزلناه عليه. وإذا قلنا كما أنزلنا على المقتسمين وهي مرتبطة بإني أنا النذير المبين، فيكون هذه المسألة على النذارة. فيبقى المعنى كما أنزلنا العذاب على المقتسمين. قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. الذين جعلوا القرآن المقصود به هو الكتاب المعظم, كتاب الله جل في علاه الذي أنزل الله من فوق سبع سماوات, فيه الأسوة, فيه التعليم, فيه العلم, فيه الإيمان, فيه الأخبار, فيه المواعظ, فيه الأداب. القرآن هو الذي أنزله الله شفاء للمؤمنين. قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا القرآن هو الذي بين أيدينا الآن, هو كتاب ربنا تكلم الله به وسمع جبريل ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وجعل الذين جعلوا المقتسمون هنا الذين جعلوا القرآن عظيم, يبقى صح أن ينزل على اليهود والنصارى وأيضا على أهل مكة. الذين جعلوا القرآن عظيم, العلماء يقولون في قوله الذين جعلوا القرآن عظيم من الأعضاء, والمعنى أنهم أخذوا بعضا وتركوا بعضا, وهذا المعنى في الاقتسام, كفروا ببعض وتركوا البعض. وقيل بأنهم عبدوا القول فيه, أي فرقوا القول فيه, فمنهم من قال هو شعر, ومنهم من قال هو سحر, ومنهم من قال هو كهانة, ومنهم من قال هو أساطير الأولين. كل ذلك يتشعب حتى ينفروا الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم, وينفروا الناس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يستطيعون. ما قضاه الله سيكون, وكلمة الله العليا. أنت ترى حتى الصالحون النبي ومن معه من المؤمنين خرجوا للعير وأبى الله عليهم ذلك, خرجوا للعير فأبى الله عليهم ذلك وجعلها للغزو. وإذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا يتوقف, حول ولا قوة إلا بالله. عفوا أنا أعتذر بحرارة, سامحونا. أمين أمين. أعتزل حضراتكم. نعم. فالثاني أنهم فرقوا القول فيه, عضوا القول فيه, أي فرقوا القول فيه, فقالوا شاعر وقالوا ساحر, قالوا هذه كهانة, قالوا أساطير الأولين, وهذا تبناه مجاهد وقتادة وغيرهما. وقيل بل هو مأخوذ من العضة، والعضة قريش كانت تقول بأن العضة السحر، فإذا في قول الله جل وعلا الذين جعلوا القرآن عضين يعني آمنوا ببعض وكفروا ببعض، أو فرقوا القول فيه، فمنهم من قال سحر ومنهم من قال كهانة ومنهم من قال بأنه أساطير الأولين. اللهم استعان. فقال الله جل وعلا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، وهذه أيضا فيها دلالة على أن الإنسان بهجرانه للقرآن فهو على خطر عظيم، الإنسان بهجرانه للقرآن فهو إلى النيران، فهو على خطر عظيم، ونجاة المرء مرهونة بكتاب ربنا جل في علاه. أنت ترى بأن معظم الذين كفروا بأن السبب الرئيس الذي جعل الهلاك أقرب ما يكون أو أقرب من شراك نعلهم بأن الله صدهم عن كتابه، بأن الله صدهم عن كتابه، وكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وكانوا يصمون الآذان عن سماع كلام الله جل في علاه. فالأصل إن الله إذا أراد بعبد هلاكا وشرا أبعده عن الكتاب والسنة، لأن النجاة منوطة بالكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك، فوربك قسم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم، فالقسم هنا قسم، قسم بذات الله المقدسة، فوربك، وهذه الربوبية إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم هنا، فوربك وإضافة النبي لله جل في علاه إضافة التشريف، هذه فيها دلالة على أمور. الأمر الأول جواز القسم بذات الله المقدسة، القسم بصفة من صفات الله، القسم بأسماء الله كما بينا قبل ذلك تفصيلا، وأيضا هنا التصريح بالربوبية لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رب الكون بأسره، هذه دلالة على تشريف، التشريف لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم المكانات وأخطر المكانات، هو سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا تنبيه، هذا تنبيه لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أريد ألفت الانتباه إلى أمر أرى الطلبة الأفاضل ينظرون إليه أم لا. قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين. الرابط بين قوله كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك، وقلنا هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، بيان لعظيم مكانته. تامر يقول معية النصرة لأوليائي فوربك، نعم السلفي يقول تستاهل النبي لأنهم كذبوه وكذبوا ما جاء به وجعلوه عظيم في الدنيا، كلهم ملة واحدة وكلهم يعملون الحق يكتمون الحق في تعرض كفاية المصري. ممتاز، إجابات صحيحة جدا، لكن أقرب الإجابات إلى الصواب هو جواب سلفي وبعده جهاد. هذا أقرب الجوابات الصحيحة. هو الآن لما قال فوربك تعظيما وتفخيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم, تعظيما وتفخيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو دققت النظر أنت ترى الآن هم لما جعلوا القرآن عظيم ردهم للقرآن ردهم للرسالة, وهم لما عرضوا بالقرآن عرضوا بالرسول, فأراد الله أن يبين مكانة هذا الرسول العظيم الذي تعرضون به عنده. فكانت منطلقة هنا في هذا الباب في هذا الدفاع عن النبي وبيان مكانة هذا النبي الأمين الذي بجهلهم لا يعرفون مكانته, لأنهم لما قالوا بالقرآن قالوا سحر قالوا كهانة, هم يقولون عنه هو ساحر كاهن, والله بيّن ذلك. هم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون, قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فظاهر جدا هنا الآن أن الله جل وعلا عندما قال فهو ربك فيها أول شيء هو رد اعتبار وبيان بفخار لمكانة هذا النبي المختار, فقال فهو ربك, وأيضا فيها معية فيها لفت الانتباه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب من قومه يأتيه ما يأتيه قد يهجم عليه اليأس وحاشاه قد يهجم عليه ما أهمه وأغمه, ولذلك أراد التسلية فقال فوربك تعرضهم بالمعية بالقرب بالنصرة بالتوفيق بالتسديد, وناسب أن يقول وربك فورب فقال فوربك, لأن في الأمر إنزال قرآن وفي الأمر ميعاد وفي الأمر خلق وإيجاد, فلا بد أن تكون من الربوبية, وفيها أيضا السؤال يتبعه العقاب والعذاب. لذلك قال فوربك لنسألنهم أجمعين, قال فوربك لنسألنهم أجمعين, وكما قال سلفي أيضا بأن هذا السؤال لابد أن نقول هذا السؤال فوربك لنسألنهم أجمعين, يعني هنا سيسألهم عندما قالوا ساحر كاهن, هذا السؤال المقصود به هنا إظهار ما كانوا فيه من الدناءة في التعامل مع أعظم الخلق قدرا, ففيها التقريع والتوبيخ لهم, فهذا السؤال يلزم التقريع والتوبيخ لهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا, عما هنا الماء من الأسماء المبهمة فتدل على إيش؟ على التعميم, تدل على التعميم. قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما ما على العموم كل شيء صغير وكبير ودقيق وجليل, قال عما كانوا يعملون, فإن الله سيسألهم عن توحيدي وهو أعظم ما يسأل عنه. فإن الله جل في علاه قال منكرا على من أشرك به إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, قال الله جل في علاه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك, وقال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وفي الصحيحين أن الله جل في علاه يأتي برجل من أهل النيران يقول لو كنت تملك الدنيا أكنت مفتديا بها من هذا العذاب, فقال اللهم نعم, فقال له الله جل في علاه طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذا السؤال كما قلنا هو فيه المناقشة, ومن نوقش الحساب عذب, ولكن العرض ليس فيه عذاب. ولما استشكلت عائشة وقالت وكيف تقول بقول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا, قال ذاك العرض. وفيه المناجاة بأنه يلقي عليه كنفة ويقول عبدي فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا, فإني أغفرها لك سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الغرض يعني المقصود في قولي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون, ماذا فعلوا في توحيد الله جل في علاه، فيما امرهم الله بتوحيده، ماذا فعلوا فيما في في فيما رزقهم الله من مال، من صحه، من عافيه، من ملك، من وجاهه، من سلطان، فكل ذلك سيسال عنه المرء. قال فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. هذا تهديد اكيد ووعيد شديد على هؤلاء. فبين الله جل وعلا اولا مظاهر الربوبيه لترتعد قلوبهم وترتعب، ويعلمون بان الله جل في علاه سيحشرهم، وان الله سيجمعهم، وانهم بين يدي الله موقوفون، وعلى اعمالهم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. وبعض العلماء استشكل في قول الله جل في علاه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقد قال في السورة الأخرى سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فكيف الجمع بينهما. قال فوربك، لقسم مؤكد، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهنا قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فكيف الجواب عن ذلك؟ نعم، سلف يقول أنه سيسأل لما عملتم، أو أنهم سيسألون في بعض المواضع دون بعض. جهاد قال قول عباس أنه أكثر من عرصة من عرصات يوم القيامة. نعم، غريب الله يقدس عن ذنب الله يعلمه وعنده في كتاب مبين فأحتاج سؤالهم. نعم، الحق في هذا الباب الإجابات بأسئلة إن انضمت بعضها لبعض كانت هي الإجابة السديدة. قال فوربك لسألناهم أجمعين فقد ثبت السؤال. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فقد ثبت النفي عن السؤال، فنقول موضع السؤال غير موضع النفي. وهنا يتأتى الأمر على ظهور مسألة العرصات، يتأتى الأمر على ظهور مسألة العرصات، عرصات يوم القيامة. يتأتى الأمر على أنها ليست عرصة واحدة وهي عرصات، فهناك في مواطن يكون فيها السؤال ومواطن لا يكون فيها السؤال. وأيضا من ذلك بأنه لا يسأل كما قال سلفي في هذا الباب لا يكون السؤال عما عملوا، بل السؤال هل عملتم من باب إقامة الحجة عليهم. السؤال في التقريع والتوبيخ من باب إقامة الحجة عليهم في هذا الباب، وهذا الأصح والأسد، فإن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فسؤال لهم هو إقامة حجة عليهم، هو إقامة حجة عليهم. لذلك قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الفوائد المستنبطة: من تمام العبودية تمام الاستسلام والانقياد لله جل في علاه، من تمام العبودية تمام الاستسلام والانقياد لله جل في علاه. لأن هؤلاء عبدوا الله على الهوى فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. نصرة المؤمن في مواطن يحتاج إلى نصرتها فيها، نصرة المؤمن في المواطن التي يحتاج إلى هذه النصرة فيها. لكن من وين هذه الفائدة؟ من أين هذه الفائدة؟ ممتاز يا جهاد، ممتاز. شوف انظر كيف نصره الله جل في علاه، وفي مواطن عز فيها الانتصار. هؤلاء الكفرة الفجرة تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في الرسالة، وأيضا يصاب النبي بالهم والغم من تكتل هؤلاء في الوقوف أمام دعوته. ممتازة مخضر، مخضر أنت زائرة الفرن، أنت زائرة الفرن، تأتينا وما شاء الله تشتعل المجالس بكتابات حضرتك، وبعد كده تختفينا اختفاء يعني خلف السحاب، ما أدري ما تفعلين. إثبات الميعاد، إثبات الميعاد. لو في أسئلة تفضلوا، ثم نذهب إلى السنن. اللهم يسر علينا أربعين.